الأخ يسأل عن من كان مأموما ونسي التشهد الأخير ثم سلم الإمام ماذا يصنع؟ من نسي التشهد الأخير ثم سلم الإمام لا يسلم مع الإمام. من نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام، فلما سلم الإمام أفاق وذكر أنه ما تشهد، غافل، كان غافلا. ولكن ينبغي أن نفرق بين الموسوس وبين الغافل. أحيانا يكون هذا نتيجة وسواس فهذا لا عبرة به، وأحيانا لا يكون نتيجة وسواس، هذه حقيقة هو غافل ولم يتشهد، فحينئذ لا يسلم مع الإمام ويأتي بالتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم. ولا نقول بأن الإمام قد سلم وإنما جعل لا يتم به، لأن هذا قد بقي عليه ركن فلا بد أن يأتي به. ولو سلم مع الإمام ولا أتى بهذا الركن يكون قد ترك ركنا متعمدا، ومن ترك ركنا متعمدا بطل صلاته. ففي هذه الحالة يجب عليه أن لا يسلم بل يحرم عليه السلام، ثم يأتي بالتشهد الذي تركه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم.